كذلك هذا السؤال يقول أن بأنه عندما يريد أن يدعو أو ينصح ويريد أن يذكر بعض الآيات الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يصاب بالنسيان وكثير من الخطأ، فما توجيهكم له؟ لا يتكلم إلا على رسول الله، عاجز معذور. الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، إنما يدعو إلى الله من قبل هذه الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، وإلا اتقوا الله ما استطعتم من عدم الشكوك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.